في توجيهه، حيث إني كنت على معاصي وأنا الآن أجد معاناة من نفسي ومن أهلي ومن أقاربي، فماذا أفعل؟ أحبكم الله. أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك وجميل فضله وجليل منته لديك، أن هدى قلبك وشرح صدرك ورزقك الإنابة إليه سبحانه وتعالى. فإن الإنابة إلى الله والهداية إلى سبيل الله عز وجل لا يعطيها الله إلا لمن يحب. قد أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولكنه لا يعطي الدين ومحبة الدين ومحبة الطاعة والخير والهداية والشوق إلى رحمة الله والحنين إلى عفو الله والتوبة من الله عز وجل، لا يعطيها إلا لمن يحب. جعلنا الله وإياكم منهم، حشرنا وإياكم في جمرته، وختم لنا ولكم بخواتيمه. أخي في الله، إذا أحسست بنعمة الله عليك وشعرت أن الله تفضل عليك، لهج لسانك بالشكر وامتلأ قلبك بالإنابة إلى الله والذكر، فذكرت معروف الله عليك وجميل فضله، فشكرته بقلبك وشكرته بلسانك وشكرته بجوارحك وأركانك. ثلاث ما اجتمعت لعبد من عباد الله اهتدى إلى صراط الله إلا ثبته الله على طاعة الله. ثلاث ما اجتمعت لعبد في طاعة الله عز وجل وفي أي نعمة من نعم الله إلا تأذن الله له بالزيادة، وتأذن الله له بالبركة، وتأذن الله له بحسن العاقبة. والمحروم مثلا أن تشكر الله بجنانك، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ويعتقدوا أن الفضل فيها كله لله وحده. وأن تحس من قرارة قلبك أن هذه الهداية من ربك لا من نفسك، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، فالله هو الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم. فاستشعر بقرار قلبك واملأ قلبك بهذا الشعور الصادق أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن الله يطبع على القلوب ويختم على الأسماء وعلى الأبصار، فلا تسمع ولا ترى ولا تعي القلوب عن ربها، ولكنه يفتح تلك القلوب وتلك الأسماء وينير تلك البصائر والأبصار بفضله سبحانه وتعالى، فاحمد الله عز وجل أن كنت من أولئك. فإذا امتلأ قلبك بهذا الشعور صلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. فأول ما تبدأ أن تنزع من قلبك أي همة وأي حول، شعور بأي حول أو قوة، فتبرع إلى الله عز وجل. ولذلك تجد المهتدي الصادق في هداية يخاف على نفسه الانتكاسة في كل لحظة وفي كل طرفة عين. وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد خوفا من الله أن يسلبه شيئا من إيمانه. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم في أقرب المواضع من ربه ساجدا في جوف ليله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فنحن لا حول لنا ولا قوة، وكان الأنصار والمهاجرون يرتدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون بالله بالبراءة من الحول والقوة في الهداية: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أبينا أبينا. فذروا إلى الله من الحول والقوة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ما عرفنا صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولا عرفنا قربا إلا بالله وحده الذي شرح الصدر ويسر الأمر وهدى سبحانه وتعالى، وهو البر جل جلاله وتقدس أسماءه. الأمر الثاني، إذا استمر معك هذا الشعور فاعلم أنه حق واجب عليك وشكر لازم منك حتى تلقى الله جل جلاله. لا تنزع من قلبك هذا الشعور، فإن العبد قد يكون من أصلح خلق الله ويمر عليه طرفة عين يغتر فيها أنه هدى إلى سبيل الله فيمتكس قلبه والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إياك أن تعتقد طرفة عين أنك اهتديت بحولك أو بقوتك أو أن لك منة على الله عز وجل بهذه الهداية. فإذا أسلمت واستسلمت وأطعت وأخضعت إلى الله جل جلاله فتح لك فوات رحمته ويسر لك الهداية وثبتت عليها. فكم من شباب كانوا على طاعة واستقامة وبر وحرص على الخير لما غيروا ما في قلوبهم غير الله ما بهم. ولما أصبح الواحد بمجرد التزام وهداية يسخر من العصاة والمذنبين أو يكتب نفسه حاكما عليهم انتكس قلبه والعياذ بالله. وجاءت ساعة ختم فيها على قلبه فكان من الأشقياء فأصبح لا يدري ما الذي أصابه. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شعور تستدين إلى الموت وهو أن الفضل كل الفضل لله جل جلاله مع الخوف والوجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا تكن إلى نفسك ولا لا تكن متكلا على نفسك ولا على أن الهداية بيدك بل ابرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وأكثر بكل خير. الأمر الثاني أن تشكر الله عز وجل بجوارحك وأركانك فيدك في طاعة الله وسمعك في طاعة الله وبصرك في طاعة الله وقدمك في طاعة الله. تستنزل جميع ما أوتيت من نعم الله في جسدك في مرضاة الله ومحبة الله. وهذا شكر العمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور. تذكر الله بالعمل الصالح ما دام أن الله قد عرفك به. اجدد الله حبا ومن الله رضا وقربا. اجدد جدا واجتهادا في طاعة الله عز وجل من الصلوات والزكوات وسائر الطاعات والقربات. تحرص قدر استطاعتك على أن لا تمر عليك ساعة إلا وأن تغتنمها بكل وجودك من الله قربا وذلك بالعمل الصالح الذي يرضي الله. تبدأ بأعمالك فتعرضها على كتاب ربك قولا ظاهرا وباطنا. أي عمل تعمله تزينه بما قاله الله عز وجل في كتابه وبينه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك ثبت الله قلبك على طاعته وعلى هدايته ومحبته. وكل هذا يفتقر منك إلى العلم والبصيرة حتى تعلم ما الذي أحل الله لك فتفعله وما الذي حرمه عليك فتجتنبه وما الذي أوجبه وفرضه عليك فتقوم به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا أمر مهم ومطلوب منك. كذلك أيضا تشكر الله بلسانك. وشكر اللسان أن تثني على الله بما هو أهله. ومن قال الحمد لله ملأ الله ميزانه ومن قال سبحان الله والحمد لله ملأت أو تملأان ما بين السماء والأرض فأكثر من الحمد لله. وإذا قلت الحمد لله الهداية تذكر أنك كنت في هلاك وضلال مبين وأن الله أنقذك برحمته وواقع الرحمين. تحمد الله بلسانك وشكر اللسان يستلزم من الإنسان أن يكون عفيفا في لسانه. فإذا أردت أن يمتعك الله بهذه الهداية فاحفظ لسانك عن المسلمين واعلم أن الله لا يحب أذية المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله تعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فاعلم أن الله يكره مساءة المسلمين. فلا تسئ إلى إخوانك المسلمين بلسانك. وإذا التزمت فكن صادقا في التزامك وكن قدوة للمؤمنين في هداية وطاعتك لربك. فتكون أعفى تكون لسانا تكون عفيف اللسان عن سب الناس عن غيبتهم عن الوساية بهم عن نمزهم عن احتقارهم عن انتقاصهم أن هدف ستر الله عليهم بعوراتهم مثل عيوبهم ومثالبهم. فاتق الله حتى يسلمك الله ويسلم منك عباده. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من يده ولسانه. واعلم وهي الوصية الأخيرة أنك في زمان الغربة وطوبى للغرباء، وأنك في زمان ما عمل فيه عامل إلا ضاعف الله أجره منه، وأنك إن كنت غريبا في زمانك فإن الله يرحم الغرباء. واعلم أن أطيب غربة هي الغربة التي أنت فيها، غربة الدين لا غربة الدنيا. حينما قلت إنك بالتزامك وطاعتك وجدت الضيق بين أهلك وإخوانك وقرابتك، وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم من بعدهم تضيق عليهم الأرض بما رحبت ولا تضيق عليهم أنفسهم. يا هذا إن كنت غريبا عن الناس فلست بغريب على رب الجنة والناس، وإن كنت بعيدا عن الناس فأنت قريب من رب الجنة والناس، قريب من الذي أحياك وكنت ميتا، وهداك وكنت ضالا، وأطعمك جائعا وكساك عاريا، وأغناك فقيرا وتولى أمرك كله بفضله سبحانه وتعالى. فاعتذر واثبت على سبيله، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن العاقبة للمتقين، وأن مع العسر يسرا. يا هذا إن الله سيمتحنك وسيبتليك ويختبرك، فإما أن تكون صادقا في التزامك، صادقا في هدايتك، صادقا في حبك لربك، وإما أن تكون مقصرا في ذلك. فإياك إياك، واعلم أنك ما وقفت في ساعة من الساعات ولا لحظة من اللحظات يلمزك الناس بالافتقار وبالكلمات الجارحات المؤلمات، فاعلم أن لك عند الله مكان، وأن الله سبحانه وتعالى يبوئك بهذه الأذية مبوأ صدق تثبت على طاعة ربك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بعد الأذية وبعد الإهانة وبعد الاحتقار وبعد اللوم كان عند الله وجيها. الوجاهة عند الله أن تؤدى في طاعة الله، وأن تخطأ في سبيل الله، وأن تستسلم وتذل وتهان، تكون عزيزا بين أهلك، عزيزا بين عمالك، عزيزا حتى بين أفراد الناس. إذا كان الإنسان ظالما يؤذي، وإذا كان شديدا يبطش، ولكن مؤمن مستقيم فتأتيه رحمة الهداية وتأتيه رقة الهداية ويأتيه نور الهداية، حتى يصلح البعض إما ساخرا وإما متهكما فيعقب تلك القوة ضعفا واختبارا من الله للعبد، ويعقب تلك الرفعة نوع من الضعف في نفوس الناس، ولكنها رفعة عند رب الجنة والناس. أخي في الله اصبر فإن الله يصبرك، واعلم أن لك من الله معين وظهير، وأن الأمور بخواتيمها وعواقبها. كل منسجم على طاعة الله كان حقيرا عند أهله وعشيرته، فما مضت الأيام حتى بوأه الله مبوأ صدق فأصبح آمرا ناهيا. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يكذب ويهان، ويقول له عمه قريبه في نسبه واسم أبيه كذبا لك ألهذا جمعتنا، ويقول له قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. أنزل عليه الذكر من بينه، يستنكرون ويكذبون ويكذبون وينكرون ويشكون ويصفونه بالسحر والكذب والإفك، حاشاه بأبي وأمي، ولكنه توفي وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن. فكل من اتبع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيؤذن، وكل من طاع الله عز وجل في هذه الأيام أيام صبر على طاعة الله ومحبة الله سترفع درجته ويعظم أجره ويثقل ميزانه بإذن الله عز وجل. وكل شيء اليوم تجده غربة من طاعة الله ومحبته. حتى ولو كان الإنسان في صلاته ولو كان إماما في حيه يجد الغربة الواضحة الظاهرة، كل ذلك امتحان من الله عز وجل، ولكن البشارة عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولعل الله أن يثبت قلب العبد على طاعته فيمتحن ثم يمتحن ثم يؤذى ثم يؤذى حتى يكون من السابقين السابقين، فيكون من السلة من القليل من الآخرين. جعلنا الله وإياكم بينه وكرمه وهو أرحم الراحمين. أوصيك بالثبات على طاعة الله، وأوصيك أخي في الله، إذا شكرت نعمة الله وثبت على طاعة الله أن تحرص على طلب العلم، فإنه خير يثبتك الله به على بر وعلى طاعة واستقامة. وأوصيك أيضا إذا هدى الله قلبك أن تحاول إصلاح عشيرتك وإصلاح من حولك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك رسول خير لهم في طاعة الله ومحبة الله، وتقوي فيهم معالم الدين، وتأمرهم بما أمر الله به وأمر به رسوله النبيين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. احرص على أن تنقل الهداية إلى غيرك، وأن تذكر أصحابك وخلانك، لعل الله أن يهدي بك غيرك، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثبت الله قلبك وسدد لسانك وجعلك هاديا مهديا وصرف عنك السوء وجعلك من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.